الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإحرام حديثا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، رده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. متفق عليه. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما لأداء العمرة، كان ذلك في السنة السادسة التي منعه منها المشركون من دخول مكة، كان قد أرسل أبا قتادة ومجموعة من الصحابة رضي الله عنهم عن طريق الساحل، وأبو قتادة لم يحرم إنما أحرم أصحابه وبقي هو حلالا، فاصطاد حمارا وحشيا. حمار الوحشي من الصيد مأكول اللحم، يشبه في خلقته الحمار الأهلي لكنه يختلف عنه في أنه من الطيبات وأنه مأكل لحم. فكان أصحاب أبي قتادة الذين معه يأكلون من هذا اللحم، ولما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو قتادة قد حمل معه شيئا من ذلك، فسأل من كان مع أبي قتادة هل أنهم ساعدوا في اصطياد هذا الصيد، إما أنهم أمروا باصطياده أو ساعدوا بالإشارة أو إعانته بالسلاح لأجل الاصطياد؟ فكان الجواب: لا، لم يساعدوا، لم يرشدوه إلى صيده، ولم يشيروا إلى الصيد، ولم يعاونوه بسلاح ولا غيره. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا ما بقي من لحم. والحديث الثاني عن الصعب بن جثامة الليثي لما مر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اصطاد حمارا وحشيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يأكل منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفضه ورده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني لأن محرمون وأنت اصطدته لنا فلنقبله. وهذا يبين أن المحرم لا يجوز له الصيد ولا يجوز له أن يأكل مما صيد له، أما لو صيد لغيره فإنه يأكل منه، فلا يحرم الصيد على المحرم إلا إذا أنه هو الذي صاده أو أن غيره من الحلال من المحلين غير المحرمين اصطاده لأجل المحرم، فعلى هذا لا يحل له الأكل منه. أو كان قد ساعد بإشارة أو إعانة للصائد بالاصطياد فهو شريك حينئذ في الاصطياد، فلا يحل له الأكل من ذلك. وهذا من محظورات الإحرام التي يمنع منها الإنسان حال إحرامه، كما جاء في قوله تعالى فلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وعلى هذا فالإنسان ينبغي له عند إحرامه أن يتحرز من اصطياد الصيد، والمراد بالصيد هو مأكول اللحم من الطيور والحيوانات مثل الحمام والعصافير والأرانب والغزلان والنعامة وحمار الوحش والجربوع ونحوها، فهذه الأشياء كلها من الأشياء التي تؤكل لحم، هذا لا يجوز للمحرم أن يصيدها ما دام في حال إحرام، كما أنها إذا كانت داخل الحرم لا يجوز اصطيادها لا للمحرم ولا لغير المحرم. داخل حدود حرم مكة لا يجوز صيدها سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم. والمراد بالصيد هو الصيد البري، أما الصيد البحري فإنه حلال. فلو أن إنسانا أحرم بالباخرة وإصطاد سمكا فإن هذا لا يؤثر على إحرامه، إنما الممنوع منه هو صيد البر. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفسر ليستوضح ويتبين حقيقة الأمر، وهذا فيه نوع من التدريب على التعليم، وأن المعلم والمفتي إذا جاءه أمر ملتبس يستفسر عن حاله ويستفصل إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، كما أن الجواب ينبغي أن يكون مفصلا إذا كان المقام يستدعي ذلك. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. خمس من الدواب كلهن فواسق، وعد بعض الطيور وهن لسن من الدواب وإنما هن من الطيور، وإن أدخلهن في الخمس للتغليب: الفأرة والعقرب والكلب هذه مما يدب على الأرض، والدواب هي التي تدب على الأرض يعني تمشي عليه، والغراب والحدأة هذه من الطيور. يقول هذه فواسق من المؤذيات الضارات فتقتل في الحل والحرم. ووجودهن بين الناس يترتب عليه مفاسد وأضرار مثل لسع العقرب وعض الكلب العقور وإفساد الفأرة للطعام، والحدأة والغراب أيضا مما يؤذي بأكله الأطعمة أو الدواجن. والمراد بالغراب هو الغراب الأبقع كما جاء في بعض الألفاظ. فهذه الخمسة يجوز قتلها، وهي موضع اتفاق بين أهل العلم. ويرى كثير من أهل العلم أن ما يشبهها مثلها في الحكم مما هو مصدر أذى وضرر، فكل ما فيه أذية للناس فإنه يدخل في ذلك، مثل الحية والذئب والأسد والنمر وكذلك النسر والعقاب. فهذه الأشياء في معنى ما ذكر فتدخل في جواز قتلها، سواء كان الإنسان في حل أو كان في حرم. ولهذا قال الإمام الدقيق العيد رحمه الله: إنما اختصت هذه بالذكر لينبه بها على ما في معناها. وأنواع الأذى مختلفة، ويكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع، فنبه بالعقرب على ما يلسع كالبرغوث، وبالفأرة على ما يثقب ويقرب كابن عرس، وبالغراب والحدأة على ما يخطف كالعقاب، وبالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والنمر. والإمام النووي رحمه الله يقول في هذا المعنى: في هذا الحديث دلالة للشافعي رحمه الله وموافقيه على أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بالقصاص أو رجم بالزنا أو غير ذلك من إقامة كل حد، سواء أكان موجب الحد أو القتل جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم، وهو مذهب مالك والشافعي وآخرين. يقول: لو أن إنسانا فعل جريمة من قتل أو زنا فإنه يقتص منه ويقام عليه الحد ولو كان في الحرم، بدليل أنه صار مما يتصف بالفسق، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدواب بأنها تقتل لفسقها. فكذلك الإنسان الذي يعتدي على أرواح الناس أو يعتدي على أعراضهم أو أموالهم فإنه يفسق بذلك، ولو كان في الحرم فإنه يقام عليه الحد الشرعي داخل الحرم. وقال بعض أهل العلم: إن من ارتكب الجريمة في الحرم يقام عليه الحد فيه، ومن ارتكب الجريمة خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه يزعج ويخرج من الحرم ويقام عليه الحد خارج الحرم. وهذا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم. مع الأسف بعض الناس في مسألة الصيد يتساهلون، خاصة بعض الناس يتساهلون مع أطفالهم، من يحاولون اصطياد الحمام ونحوها داخل الحرم. هذا الأمر من المحرمات المحظورات، ومن قتل حمامة فعليه فدية جزاء ذبح شاة. فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه الأمور. مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا ينفر صيدها، فما بالكم بقتله. الشارع حرم تنفير الصيد داخل الحرم، فقتله أيضا من باب أولى فعل محرم وجريمة وعليه الجزاء. فينبغي أن يتنبه الناس لمثل هذه الأمور. وأما من اعتدى على بيض الحمام أو نحوها فعليه قيمتها، تقوم عليه بقيمتها ويتصدق بالقيمة، لو أنه كسر بيضا مثلا ونحو ذلك. يقول لو أن إنسانا غير محرم اصطاد صيدا خارج الحرم ثم دخل به وهو قد ذبح أو صيد وقتل، فما حكم ذلك؟ نقول هذا لا بأس به لغير المحرم، أما المحرم فلا يجوز له. أما لو أنه صاده وبقي حيا ودخل به إلى الحرم وهو حي فلا يجوز له ذبحه، لا يجوز له ذبحه داخل الحرم، لأنه لا يزال على معنى التحريم، فقتله داخل الحرم محرم. ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. احتجم، الحجامة إخراج للدم في مواضع من البدن كالرأس والظهر ونحو ذلك، وهذا نوع من التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حال إحرامه، وهذا دليل على أن إخراج الدم أو خروج الدم حال الإحرام لا يؤثر على الإحرام. فلو أن إنسانا جرح أو أجري له عملية جراحية أو نحو ذلك في حال إحرامه فإن هذا لا يؤثر على الإحرام، بخلاف الصيام، فإن الصائم ممنوع من الحجامة وممنوع من التبرع بالدم. أما المحرم فإنه لا يؤثر ذلك على إحرامه. ثم ساق حديثا عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في حجة الوداع كان من ضمن الركب المحرمين كعب بن عجرة رضي الله عنه، وكان يشتكي من وجود مرض القمل الذي في رأسه، ولم يستطع أن يحلق شعر رأسه بسبب أنه محرم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استغرب حاله وقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني أن الحالة التي وصلت إليها من المرض حالة شديدة، وعلى هذا فعالجها ولو كان ذلك بارتكاب محظور من محظورات الإحرام وهو حلق الشعر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعر رأسه وهو محرم لإزالة المرض الذي نتج عنه وجود هذا القمل، وأمره بأن يفدي، وبين له أن الفدية ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، هذه كفارة وفدية لمن احتاج لارتكاب مثل هذا المحظور. وذلك أن الإنسان قد يضطر أو يحتاج كهذا الإنسان بعد إحرامه لارتكاب شيء من المحظورات، فإنه يجوز له عمل ذلك وعليه الفدية. أما من لا يحتاج إلى ذلك فلا يجوز له ارتكاب المحظور، لأن معنى ارتكاب المحظور فعل محرم، وفعل المحرمات محرم، فلا يجوز للإنسان أن يطيب نفسه مثلا أو يغطي رأسه أو يلبس مخيطا أو يقلم أظافره وهو غير محتاج لذلك. لكن لو أن إنسانا احتاج لذلك، صار يعاني من مرض بسببها أو نحو ذلك، فإن له أن يرتكب المحظور ويكفر بالفدية. وأما إذا لم يكن محتاجا فإنه يكون عاصيا، وعليه الفدية وعليه التوبة. فالإنسان الذي ارتكب المحظور يعتبر آثم وعليه أن يتوب مما فعل، فلا يكفي في ذلك الكفارة. أما الإنسان المعذور كحال كعب بن عجرة فإنه يكفيه الكفارة، لأنه لم يعمل هذا العمل لأجل الترفه، وإنما عمله لأجل إزالة الضرر والمرض الذي يعاني منه بسبب ما وقع له من هذه الأمراض. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن التحاميل التي تستعمل للبواسير من الدبر، هل هي تفطر أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنها تفطر، لأن هذا منفذ للجوف، إذا كانت العادة مثل هذه تصل إلى الجوف فتعتبر من المفطرات، وعلى هذا فتستعمل في أثناء الفطر ولا تستعمل في أثناء الصيام، بخلاف ما يستعمل مع الذكر، فإنه كما مر بنا من الأمس ينتهي إلى المثانة ولا يرتقي إلى ما وراءها. هذا يسأل عن القطط الضارة، هل يجوز قتلها أم لا في الحرم وغيره؟ نقول إذا كانت ضارة فإنه يجوز قتلها، أما إذا كانت غير ضارة كما هو العادة، فإن العادة أنها ليست بضارة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، موجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يجوز قتلها. أما ما يكون متوحشا ويكون مؤذيا فإنه يقتل ولا شيء فيه. يقول هل يحرم على المحرم أكل اللحم والفراخ وكافة أنواع الطيور؟ نقول لا يحرم عليه شيء من ذلك، وبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم ودجاج هذه لا إشكال فيها للمحرم وغيره. وأما الصيد فإن كان صيد له فلا يجوز له الأكل منه، أو كان هو الذي صاده أو شارك في الصيد. وأما إذا كان مما صيد لغيره فإنه يجوز له أن يأكل منه. يقول ما المقصود بأنه يحرم على المحرم أكل الطيب من الطعام أو شربه؟ يعني لو كان طعامك فيه مادة عطرية فلا تأكل، مثل ذلك الزعفران في القهوة أو ماء الورد في الشاهي أو ماء الورد في بعض الأطعمة، فإن هذا لا يجوز أكله للمحرم. يقول هل المسجد الأقصى يعد حرما ثالثا؟ المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي يجوز شد الرحال إليها، عندما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، الذي نسأل الله تعالى أن ييسر لنا زيارته عاجلا غير آجل، ويخلصه من أيدي اليهود الغاصبين عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. يقول هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة الشكر؟ يقال في سجدة الشكر مثل ما يقال في سجدة الصلاة من التسبيح والدعاء والاستغفار والثناء على الله تعالى. يقول هل يجوز صلاة الضحى جماعة، وهل لو صليت 4 ركعات متصلة بتشهد في الوسط هل في هذا مخالفة شرعية؟ سنة الضحى تسن فرادا ولا تسن لها جماعة، لكن لو صلى الإنسان مرة أو نحو ذلك جماعة صح ما لم يكن عادة، فلا تشرع لها الجماعة في العادة، وهي تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. يقول قال لي بعض الناس إذا نمت في الحرم لا بد أن يكون وجهك إلى الكعبة ولا تمد رجليك إلى الكعبة، فما حكم ذلك؟ نقول السنة للإنسان في أي بلد إذا نام أن ينام على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة، هذا هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الحرم أو في الصين أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب، هذا سنة لكل مسلم، لكن لو أن الإنسان خالف ذلك لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة. وأما مد رجليه إلى الكعبة فلا بأس به، لأن من السنة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يصلي جالسا ولا على جنبه الأيمن أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. يقول من صلى الصبح في جماعة ثم مكث بالمسجد يذكر الله تعالى حتى صلى ركعتي الضحى كتب له أجر عمرة، هل من أتبع ذلك ولكنه اضطر للخروج لتجديد وضوءه لعدم تحكمه على وضوئه هل يحصل له هذا الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. هذا هو الأصل، لكن لو أن إنسان عرض له عارض وخرج وعاد فهل يحصل له هذا الثواب أو لا؟ الله أعلم بذلك. لكنه على خير كثير، حتى لو خرج وعاد فإنه على أجر إن شاء الله. يقول هل يجوز الإنسان أن يعتكف يوما واحدا فقط؟ نقول نعم يجوز الإنسان أن يعتكف يوما، وقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف يوما أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكان ذلك في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. فلو أن إنسان اعتكف ليلة أو يوما إن اعتكافه صحيح. يقول رجل صلى في الركعة الثانية لم يعلم هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى أم لا، فما الحكم؟ نقول صلاته صحيحة.